من أسئلة هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف تستمعون إلى سؤال من المستمع سين سين ميم من جدة، يسأل ويقول: كيف تشهد الجوارح على الإنسان؟ ويسأل عن إزالة الشعر الذي ينبت على وجه المرأة، وعن قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أحمد رابح من الدمام يسأل عن شخص دخل مع إمام يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العصر، ويسأل عن سد الفرجة التي أمام المصلي، ويسأل عن شخص لا يصلي في المسجد. السيد سليم مصري مقيم بجدة سوف يسأل عن البر بالأم، ويسأل عن إهداء الأعمال الصالحة للغير، ويسأل أنه نسي قراءة الفاتحة في صلاته ولم يتذكر إلا في أثناء الصلاة. محمد وأحمد من الرياض يسألان عن الأكياس التي عليها ألفاظ وأسماء الجلالة، ماذا يفعلان بها؟ هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، أو هو سائل رمز لاسمه بالحروف سين سين ميم من جدة، يقول: كيف تشهد جوارح الإنسان عليه يوم القيامة، كما في قوله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أرجو تفسير هذه الآية، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله أن نكون جميعا من تبعهم بإحسان. سؤالك: كيف تنطق؟ ينطقها الذي أنطق كل شيء، فإنهم يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فيردون عليهم: أنطقنا الذي أنطق كل شيء، ويؤنبونهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم على أبصاركم وجلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تفعلون. ثم يزيدون في التوبيخ والتقريع: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. والآية الأخرى يقولون: نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الله جل وعلا قادر على أن ينطق كل شيء. ألم يكن الجمر أحضر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحضره، أن صاحبه يبيع يجيعه؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا عاد على غنم فأخذ منها واحدة فاستنقلها منه الراعي، فأقع الذئب على ذنبه وقال: لما تأخذ رزقي؟ من لها يوم لا راعي لها إلا أنا؟ يقصد عندما تعطل بهيمة الأنعام من حول قيام الساعة. وعندما كان رجل راكبا بقرة يحرث، التفت إليه وقالت: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، وإلى آخره. وفي المرة الأولى والثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ويقول الصحابي الراوي: وليس ثمة أبو بكر ولا عمر. لكن لكمال إيمانهما قال عنهما صلى الله عليه وسلم أنهما آمن بذلك، لعلمه بيقين تصديقهما لقوله، كما قال الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدس لبيت المقدس وحدث قريشا وتعجبوا واستنكروا وفرحوا بهذه القصة ليدندنوا ويدللوا على صحة تكذيبهم لرسول الله. ولما جاء الصديق قالوا له: أما علمت كيف قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا له: إنه يخبر أنه وصل إلى بيت المقدس البارحة وعاد ونحن في فرشنا نضرب أكباد الإبل شهرا إليه وشهرا ونعود شهرا. فقال: صدق. فقال: أتصدقه بذلك؟ قال: أصدقه بخبر السماء ينزل صباح مساء. فرضي الله عن الصديق وصلى الله على رسول الله. الله جل وعلا قادر على أن يجعل كل شيء يتكلم. ألم تسمع قصة النملة عندما مر أقبل سليمان قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولم يقل سليمان للهدهد لأذبحنه ولا يأتني بسلطان مبيء، فمكث على بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لعلك تقول إن هذا منطق الطير، وسليمان يقول علمنا منطق الطير، لكن الذي أنطق الطير وأنطق الجماد ألم يكن للجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل صنع المنبر له لما تركه ونزل يخطب المنبر جعل الجذع يحن كما تحن إشار الإبل حتى نزل النبي وضمه إلى خدره حتى سكن ثم قال بكى على ما فقد من الذكر. فلا يأتي إلى ذهنك يا أخي ويا مستمع تشكيك أو شكوك في هذه الأمور التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ينطق، أليس يقول الله يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ما الحكم في إزالة الشعر الذي ينبت على وجه المرأة؟ أرجو أنه لا حرج، فإن هذه الشعور التي تنبت على ابن آدم منها ما يسن ويشرع إزالته ومنها ما يحرم إزالته. مما يسن إزالته شعر الأزق والعانة والشارب للرجل إما جزا وإما حلقا، ومما يحرم إزالته الذقن اللحن للرجال والحواجب للمرأة، ومما ترك عفوا ما سوى ذلك من الشعور. والمرأة ليس من شعورها ما يحرم إزالته سوى الحواجب أو جز الشعر الرأس ووضع قصات محاكاة للتسريحات الوافدة. وأما ما ينبت على خد المرأة أو شاربها أو ذقنها فتزيله فالأصل فيه الإباحة، الله حد حدودا ونهانا أن نغيرها وسن سننا وسكت عن أشياء رحمة منا، صلى الله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قد يموت الإنسان وفي قلبه حقد على أخيه المسلم ولم يحلله ولم تبرأ ذمته منه، فكيف يكون ذلك؟ أما الكيفية فإن الله قادر على كل شيء. الذي أوجد في الإنسان هذا الجهاز الذي تكمن به الأحقاد والعداوات والمحبات والسرور والهموم والغموم والأحزان وهي لا تتزاحم ولا يخرج بعضها بعضا إلا إذا قامت أسباب زوال بعضها القادر على هذه الأمور العجيبة. والله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يوم القيامة لأنها في الجنة دار نعيم، ومن شأن الغل أن يكدر النعيم، فينزع الله جل وعلا ما في القلوب. قد يموت الإنسان وهو يبغض فلانا لأمور دنيوية، إذا بعث الله الجميع ودخلوا الجنة زالت تلك الأمور ولم يبقى إلا الود عند اللقاء، وكل إنسان مشغول بسعادته، وعند لقائهم في زيارتهم لربهم جل وعلا فهم على سر متقابلون، لا أحقاد لا غل. كما أن أطعمة الجنة خالية من كل عيوب أطعمة الدنيا. فالخمر لا غول فيها، لا تعتال العقول، واللبن سائر الشراب، والعسل مصفى، والماء غير آس، ولذة العيش لا تنقطع، وأكل الجنة دائم وظلها، وهي عقبى الذين اتقوا. أما غيرهم، أما الكافرون، فقد قال الله وعقبى الكافرين النار، نعوذ بالله من النار. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد رابح من الدمام يسأل جملة من الأسئلة في سؤاله الأول. يقول: شخص لم يصلي العصر فدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب بنية العصر، حيث أنه سيتم الركعة الرابعة بعد سلام الإمام، فهل هذا العمل جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا العمل خطأ، لكن لا يقال له أعد الصلاة، لكن لا تعود لمثل ذلك، لأن دخول الإنسان مع الإمام في صلاة تختلف عن الصلاة التي لم يصلها في هيئتها وجلساتها. يكون قد دخل على نية الجلوس في موضع ليس محل جلوس في صلاته، ولعل قائل يقول: المسبوق بركعة دخل وهو سيجلس في موضع ليس موضع جلوس لصلاته هو، والمسبوق بثلاث ركعات يدخل وهو يجلس في موضع ليس موضع جلوس، لكن تلك هي الصلاة القائمة. أما هذه الصلاة فرضيتها هكذا: كان عليك أن تصلي العصر تماما بدون إطالة، ثم تدخل مع الإمام في المغرب لتصلي ما تدرك ولتقضي ما فاتك. ما مضى أرجو أنه لا حرج، ولكن لا تعود لمثله. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أقيمت الصلاة استوينا في الصف، وفي خلال الصلاة عندما تحركت الصفوف حصل فرجة، فهل يجوز أن أتحرك وأمشي لهذه الفرجة أم لا؟ إن كانت هذه الفرجة أمامك بحيث لا تميل عنها يمينا أو يسارا، إليها يمينا أو يسارا، فلا بأس. وإن كانت تحتاج إلى تحول لحد الجانبي، فقف في مكانك وعلى من أمامك أن يتراص، أن يتحول كل واحد موقفه ليدنو من جاره في الموقف ليسد الفرجة. السلام الله عليكم. شيخ صالح، نلحظ حقيقة من بعض الناس هداهم الله عدم الاهتمام بقضية تسوية الصفوف وسد الفرج أثناء الصلاة، هل من توجيه على هذا الموضوع؟ شدد نبي الله صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة وتسوية صفوفها، وكان يقومهم كما يقوم القداح السهام حتى لا يتقدم أحد على أحد. يقول الصحابة ويقول الراوي: حتى إذا رأى أن قد عقلنا، أي قد فهمنا، التفت يوم وإذا برجل قد بدأ صدره يعني تقدم، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفرت وجوهكم. ويخبر أن الملائكة تصف عند ربها صفوفا، يتمون الأول فالأول، ويقول لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يصفون، يتمون الصف الأول فالأول ويسدون الفرج. أحسن الله إليكم. يقول المستمع أحمد رابح من الدمام: شخص يحافظ على الصلاة في وقتها ولكنه لا يصليها في المسجد، فما حكم صلاته جزاكم الله خيرا؟ قد ضيع شيئا كثيرا وفرط لأرباح هائلة. فإذا كانت الصلاة الواحدة في المسجد تعدل 27 جزءا أو صلاة في المنزل، فما الظن بمن تفوته أشهر لا يصلي إلا وحده بل سنين؟ كم من سنة أضاع إذا كان في السنة الواحدة يضيع الصلاة 27 سنة؟ ينبغي أن يتنبه. ثم إن يد الله على جماعة ومع جماعة، ثم إن البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ينبغي أن يحافظ عليها وأن تقام فيها الصلوات،

تعظيم ما يعظمه الله ورسوله، والقيام بحق من يوجب الله الحق له من عباد الله، ومن ذلك بر الوالدين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل أيضا ويقول: ما حكم إهداء الأعمال الصالحة للغير؟ هل حكم الحج والصوم وأداء الدين عن المتوفى خاص، أم أن الأمر ينطبق على بقية العبادات بمجرد وجود النص في ذلك؟ أحسن الله إليكم. مسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية بين أهل العلم. هل الأصل أن الأعمال لمن يؤديها؟ والله يقول: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم أن الإنسان يملك عمله فيهدي منه ما شاء لمن شاء؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الأعمال لمن أداها إلا ما جاء النص فيه، وقد جاء النص في الحج. كحديث الخثعمية التي قالت لنبي الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضغن، أبا يحج عنه؟ فقال: نعم. الحديث الآخر الذي نذر ثم أن تحج، والعمرة كذلك. والصوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات عليه الصوم صام عن وليه. والدين في قصة سعد بن عبادة، الصدقة في قصة سعد بن عبادة، التصدق عن أمه وأخبره النبي أن ينفع، كل هذه ورد فيها النص. ما سواها مثل خلاف، والأولى أن الإنسان يفعل الشيء ويدعو لمن أراد أن ينفعه. ثم ما يفعله العوام إهداء الثواب، هل أثيب الإنسان يقينا على ما عمل؟ من أطلعه على أنه أثيب؟ لكن الدعاء مشروع بالنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع السيد سليم يقول: صليت إماما بقوم ولم أقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، فقمت للخامسة تعويضا عن الركعة الباطلة، فأخذوا ينادون سبحان الله فلم أرجع. بعضهم قام وصلى الخامسة معي، وبعضهم سلم قبل أن أكمل صلاتي، وبعضهم انتظر إلى التشهد معي وسلم معي، فهل عملنا جميعا صحيح؟ وماذا يعمل الإمام إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات ولم يتذكر إلا في أثناء الصلاة في مثل حالتنا هذه؟ جزاكم الله خيرا. أصوب من صلى معك من انتظرك وسلم معك، ومن قام للخامسة وهو يعلمها خامسة بطلت صلاته، ومن سلم قبلك فصلاته صحيحة وإن كان قد أخطأ، فهذا أخطأ بالسلام، لكن لا تعد صلاته باطلة لجواز أن ينوي الإنسان الانصراف عن الإمام ويكمل صلاته، كما في قصة الصحابي الذي انفرد عن معاذ رضي الله عنه. وأما أحسنهم فالذي ثبت إلى أن سلمت وسلم معك، وأما أنت فلا أدري كيف نسيت الفاتحة وتذكرتها بعد ذلك، أخشى أن عندك وسوسة. وإذا استسلم الإنسان للوساوس أربكته في عبادته كلها، فاحرص على ضبط أمورك وإتقان عملك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الرياض باعثها الأخ محمد وأحمد أيضا. سؤالهم الأول: أحيانا نشتري من بعض المحلات التجارية ونأخذ أكياس منهم عليها أسماء الله عز وجل كاسم شارع عبد الرحمن مثلا أو اسم صاحب المحل، فماذا نعمل بهذه الأكياس إذا انتهينا منها؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في هذه، فإن الناس كانوا يحملون نقودا وفيها عبد الملك بن مروان وغير ذلك، فمجرد وجود أسماء من أسماء الله في الاسم المركب من عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم ومثال ذلك لا يؤثر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم.